تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض صدق الله.